بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا من أحكام حروف الجر، وأهم الأحكام التي تطرقنا إليها هو أن هذه الأحرف لا تعمل محذوفا إلا سماعا في أمور ذكروها، أو قياسا مع أن وكي وبعد كم الاستفهامية. ماشي. كذلك من الأحكام طبعا مع ربا وهو الشاهد الثاني، مع ربا وهو الشاهد، ربا يعني تحذف ويبقى عملها، لكن يبقى عملها والأكثر أن تدل عليها واو أو الفاء أو بل بقلة، وأقل من ذلك أن لا يدل عليه شيء، نحو رسم دار وقفت بطلله. فقلنا الأبيات التي ذكرها الشارح رحمه الله في توجيه عمل رب محذوفة وتدل عليها الفاء، وهو قول امرئ القيس: فمثلك حبل قد طرقت ومرضع فألهيت عن ذي تمائم محولي. فالشاهد أين هو؟ فمثلك، فمثلك تقدير الكلام رب مثلك، ولا يضر أن مثل رهي مضافة إلى ضمير، لأن مثل تبقى دائما نكرة، ورب لا تدخل إلا على نكرة. ومثل تعرب مبتدأ مجرور لفظا مرفوع حكما مضاف، الكاف مضاف إليه، وحبلى معت. قد طرقت هذه الجملة خبرية، ومرضع معطوف على مثلك، معطوف على مثلك، الفاء عاطفة للجملة، ألهيتها فعل وفاعل ومفعول به، عن ذي عن حرف جر، وذي بمعنى صاحب مجرور بعن، وعلى مجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. مضاف تمائم ضاف إليه مجرور، وعلى مجره الفتحة لأنه نوع من الصرف لأنه جاء على صيغة منتهى الجموع. ومحولي نعت لذي، لأن ذي تمائم أو نكرة، إذا ضاف إلى نكرة محولي فهو نعت النكرة. ومثاله بعد بل قوله: بل بلد ملء الفجاج قتمه، لا يشترى كتانه وجهرمه. أي رب بلد، بل رب بلد ملء الفجاج قتمه، ملء الفجاج قتمه. ماشي. بل بلد أي كثيرا من البلدان كثيرة الغبار في الطرق والشعاب، وهذه كناية عن صعوبة السير فيها. لا يشترى كتانه وجهرمه، الجهرم مثل الفراش الذي يفترش يوضع، إذا قال هنا البساط، البساط. قال: المعنى يصف نفسه بالقدرة على الأسفار وتحمل المشاق والصعوبات، ويشير إلى أن ناقته قوية على قطع الطرق الوعرة والمسالك الصعبة. وجه دلالة على أن الناس يصعب عليهم هذا أنهم حتى لو أرادوا قصد هذا البلد بغية اشتراء كتانه وجهرمه ما استطاعوا إلى ذلك السبيل، يعني حتى المال لا يمكن أن يغر الناس ليقصدوا هذا البلد، أنا أقصده، هذا يمدح نفسه. بل بلدين، البل هنا حرف إضراب، ما نقولش حرف عطف. لماذا؟ لماذا لا نقول حرف عطف؟ نعم، يمكن واحد يقول وربا ويا لأن شروط البل باش تكون حرف عطف، شروط بل أن تسبق بشيء باش تكون حرف عطف، أن تسبق بشيء، والشيء الذي لا بد من أن تسبق به بل هو النهي أو النفي. تقول: لا تضرب زيدا بل عمرا، ما جاء زيد بل بكر. فهنا ليس لدينا يدل على أنه يريد العطف، فنقول هو حرف إضراب فقط. وبلد مبتدأ مجرور لفظا بربا محذوفة مرفوع حكما على أنه مبتدأ. بل بلد ملء الفجاج قتمه، ملء الفجاج خبر خبر خبر مقدم أو لا مضاف وفي جاجي مضاف إليه قتمه مبتدأ. خذ الكلام رب بلد قتمه ملء الفجاج أي غباره قد ملأ الطرق. رب بلد غباره قد ملأ الفجاج إذا قتمه مبتدأ مؤخر. والجملة هذه الإسمية هذه خبر لبلد صح. أي كثير من البلدان كثيرة الغبار طرقها. إذا طرقها كثيرة الغبار هذه جملة إسمية في محل جر في محل جر نعت للفظ بلد أو في محل رفع نعت لمحل بلد. مفهوم؟ يجوز لك تجعل الجملة هذه في محل جر وفي محل رفع. في محل جر نعت للفظ في محل رفع نعت للحكم. لا يشترى كتانه وجهرمه لا نافية. يشترى مضارع مبني المجهول مرفوع رفعه الضم المقدر على الألف للتعذر. كتانه نائب فاعل وجهرمه معطوف عليه. جهرمه فراش منسوب إلى جهرم قال بلدة فارسية لا لا. أي كيف تعرف لا يشترى كتانه وجهرمه؟ نجعلها إما نعتا بل بلد لأن الجملة هذه ملء الفجاج قتمه نعت أول وجملة لا قلنا خبر خبر لا يشترى كتانه وجهرمه خبر ثاني أو نعت لي خضر تجيب نعت بعد الخبر تقول محمد خضر تجيب نعت بعد الخبر خلاص ما دام جبت الخبر خلاص خذش تزيد تنعت ما دام جبت الخبر خذش تزيد تنعت تجعله خبر يعني رب بلد طرقه مليئة الفجاج لا يمكن أن تشتري كتانه وجهرمه أي رب بلد لا يشترى كتانه وجهرمه لأن هذا خبر ثاني خبر ثاني لا لا خبر ثاني. قال والشائع من ذلك حذفها بعد الواو. والشائع من ذلك حذفها بعد الواو يعني أكثر شيء أن رب تعمل محذوفة بعد الواو بعد الفاء وبل أقل من الواو وفي الحقيقة الفاء أكثر من بل. مفهوم هذا القول أنه لا تعمل رب في اسم لم تدل عليها الواو والفاء وبل كاش. قال لك وشذ جر الجر بربا محذوفة من غير أن يتقدم شيء كقوله رسم دار وقفت في طلله. الرسم هو قلنا الأثر تاع الديار. رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله. رسم دار وقفت في طلله أثار ديار وقفت في طللها ما بقي منها كدت أقضي الحياة كدت أموت من جلله أي من شدته من شدته. رسمي مبتدأ مجرور لفظا مرفوع حكما مجرور بماذا برب محذوفة وهذا شاذ المفروض تقول ورسمي. و ولو قال رسم دار صحيح نعم لماذا هناك مسوغ لا لا مسوغ الابتداء به مسوغ وهو الإضافة قبل قبل من نعت حتى لو ما نعتوش رسم دار رسم دار مضاف وقلنا الإضافة مسوغ صح لنا. رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلاله أين الخبر هل هو وقفت في طلله ولا كدت أقضي الحياة من جلاله أه؟ كدت أقضي الحياة من جلاله هذا هو الذي يريد أن يخبرنا عنه. إذن وقفت في طلله وقفت في الوفاعل في طلله جار ومجرور متعلق بوقفت والجملة نعت لمحل في محل رفع نعت لمحل رسم أو في محل جر نعت للفظ رسم. كدت فعل وفاعل فعل ماضي ناقص والتاء اسمها ما نقولوش فاعل كدت فعل ماضي ناقص والتاء اسمها. أقضي فعل مضارع والفاعل مستتر وجوبا تقضيه أنا الحياة مفعولا به من جلله من حرف جر وجلله يمكن تكون جلل هنا بمعنى شدة يمكن تكون بمعنى أجل أجل أجل من أجل على حسب ما أذكر في مغني اللبيب يذكر يقول معاني جلل عندها ثلاثة جلل بمعنى عظيم جلل بمعنى حقير وجلل بمعنى أجل من جلل هذا من جللك هذا فعلته من جلالك. الله ما اذكروش انا من اجلك. ايوه خشم مغني الذي بيذكر في جلل تأتي بمعنى الاجل من اجلك. إيه يمكن ذكرتها في النسخة الاولى صار مش قلنا تما ما عزوناش. ايوه جلل بمعنى طبعا هما يذكرون يقول لك جلل تأتي من الفاظ الاضداد لكن انا يعني الحديث هذا صحيح هذاك هو منيح صح هل هو صحيح كل المصائب بعدك جلل. طبعا تقول لي سمعته في اشرط انا لا اريد اشرط انا اريد دقة يعني. هل هو صحيح عبد الحاج ما فين سمعه سيرة شكون عنده فيها شكون يعرف مصدر الحديث هذا جيدوش تعاودوا حتى تأكدوا مصحته. هذا هو حديث طيب المرأة التي قلت إلى أبوها وزوجها وأولادها ويتسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إلى أبوك ماذا فعل رسول الله لما رأته قالت كل المصائب بعدك جلل أي هينة وحقيرة. إيه ماشي حديث جيد صح هو صحيح مفهوم بحثونا عنه لا لا هو بمعنى عظيم ما فيهاش اشكال. الخطب جلل الخطب جلل الخطب عظيم بمعنى عظيم ما فيهش اشكال. احنا نحوس دوق على الشاهد بمعنى هين يذكرون العلماء ذلك صح يستدلون بهذا الحديث لا يعني انه ما كاينش دليل اخر لا ترجع المعاجم يقول لك هذا الحديث بالذات يعني هل يجوز الاستدلال بها هل صح مش عندك في البيت الذي بمعنى عظيم هو نشوف لي حاجة تزغل تما وهي شفتاك لكنني لا أسمع شيئا قومي فإن عفوت عفوت جللا ما هكذا تنصر بيه هكذا اسمك هكذا تطير البيت هكذا اسمك شكرا ما ليش نعتبره هذا كوخ ماشي بيت ما ليش فإن عفوت عفوت فإن عفوت لأعفون جللا جزاك الله خير هكذا خير نخرج من اليعافير لا لا وبلدة ليس بها أنيس من اليعافير وإلا العيس. إذا رسم دار كدت أقضي الحياة من جلله نجعل جملة أقضي الحياة من جلله في محل رفع في محل نصب خبر كاد في محل نصب خبر كاد وجملة كدت أقضي الحياة من جلله في محل رفع خبر رسم. وأيضا عندما قال المصنف أن هناك أحيانا يحذف حرف الجر ويعمل يحذف ويبقى يعمل سماعا مشي بعد ربا مشي إذا كان ربا أو بعد كي أن وأن وكم الاستفهامية قالك سماعا. اذكر قول الفرزدق نعم إذا قيل أي الناس شر قبيلة قلنا يجوز قل شر قبيلة. إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع هذا الله أعلم درسناه من قبل في التعدي واللزوم لنا درسناه في التعدي واللزوم قلنا باللي الفعل يتعدى بحرف الجر فإن حذف حرف الجر وش يصير له ينصب وإن حذف فالنصب للمنجري قلنا باش يبقى الجر بعد حذف حرف الجر قليل جدا شاد يعني سمعنا وهذا اللي جبناه. إذا قيل إذا ظرف خافض لشرط منصوب المحل بجوابه قيل في الماضي ناقص مبني في الماضي مبني المجهول مبني على الفتح أي اسم استفهام مبني في محل رفع اسم استفهام مرفوع مبتدأ علاش نقوله مبني لأنه مرفوع مضاف والناس مضاف إليه شر قبيلة خبر مضاف قبيلة مضاف إليه وجملة أي الناس شر قبيلة في محل رفع نائب فاعل. إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت أو في الماضي جواب الشرط والتأنيث ساكنة كلي بالمجرور بإلى سماعا محذوفة سماعا بالأكف جواب مجرور متعلق بأشارت الأصابع فاعل أشارت وجملة أشارت كليب بالأكف الأصابع لا محل لها من إعراب جواب الشرط غير الجازم هذا شاهد لحذف حرف الجر مع بقاء عمله سماع قال ومثله قوله وكريمة من آل قيس ألفته حتى تبذخ فارتق الأعلان وكريمة من آل قيس ألفته طبعا لما درسنا احنا قواعد اللغة العربية وسنعود ان شاء الله اليه في التأنيث درسنا ان التاء تأتي للتأنيث وتأتي للمبالغة كعلامة وفهامة وتأتي ايضا من معاني التاء تأتي للوحدة وحدة ماشي للتأنيث تأتي ايضا بدلا عوضا من ياء النسبة في الاشاعرة واكاسرة وقياصرة هذه عوض من ياء النسبة تأتي أيضا للفعل تدل على الفعل مرضعة مثلا لترضع وإلا ليس هناك كي تقول مرضعة للتأنيث ليس هناك رجل يرضع إلا في هذا العصر عن طريق الأمور الاصطناعية فمرضعة هذه للفعل أو للوصفية اسمها ماشي وكريمة أي رجل كريمة رجل كريمة للمبالغة من آل قيس ألفته وهو من آل قيس حتى تبذخ فارتق الأعلام حتى تبذخ فارتق الأعلام أي حتى عظم البذخ فارتق إلى الجبال الأعلام هي الجبال ماشي كريمة الواو واو ربع وكريمة المبتدأ مجرور لفظا مرفوع حكما ومن آل من آل جام جرور متعلق بمحذوف نعت لكريمة هاو المسور مضاف قيس مضاف إلى مجرور لفظ على مجره فتحا يبعد عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث مع أنه قيس مذكر لكن هو يريد القبيلة جيد ألفته ألفت فعل وفاعل ومفعول به والجملة خبر حتى استئنافية تبذخ ماض والفاعل مستتر فارتقى الفاعل عاطفة وارتقى فعل ماضي والفاعل مستتر أيضا والأعلام مجرور بإلى محذوفة سماعا المفروض لا تعمل إذا جملة تبذخ فارتقى جملة فارتقى الأعلام معطوفة على الجملة الاستئنافية وتبذخ جملة لمح من الإعراب استئنافية أيضا هذا فيما يخص السلام فيما يخص حروف الجر وهو النوع الأول من المجرورات بعد ما انتهينا من المرفوعات والمنصوبات درسنا الفاعل ودرسنا المبتدأ والخبر واسم كان واسم كاد واسم ما ولا ولات وإن وخبر لا نفي الجنس خبر إن هذه المرفوعات الأولى ثم الفاعل ونائبة كانت أمور فصول كانت أمورا أمور هناك تعد فصولا كالاشتغال كالتنازع شرعنا في المنصوبات المفعول به في التعدي واللزوم المفعول المطلق المفعول فيه المفعول معه المفعول من أجله درسنا الاستثناء درسنا الحال درسنا التمييز هذه أشياء كلها منصوبة دخلنا في المجرورات بدأنا بالمجرور الأول وهو المجرور بالحرف فتطرقنا إلى الحروف 20 حرفا بمعانيها وكثير من أحكامها الآن المجرور الثاني وهو المجرور بالإضافة فذا قال رحمه الله باب الإضافة قال باب الإضافة نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف وحذف كطور سينا والثاني يجرر ونوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا ما خذا لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا نبدأ في ذكر طبعا مباحث الإضافة مباحث واسعة ومفيدة جدا فأتطرق إن شاء الله تعالى إليها من عدة النقاط الأولى بالتعريف بها، بالتعريف بالإضافة في اللغة ومثل الاصطلاح، بيان أيضا العامل في المضاف إليه ما هو، ثم نتطرق إلى معاني الإضافة ما هي، ثم نتطرق إلى أنواع الإضافة وهي الثلاثة، ثم نبدأ في بيان الأسماء الملازمة للإضافة. الأسماء الملازمة للإضافة، هنا البحث، وأن الاسم ينقسم إلى قسمين، ملازم للإضافة وغير ملازم للإضافة. كان اسم مش لازم نضيف، هو يركز لنا البحث على الملازمة للإضافة. الملازمة للإضافة نوعان: ما يلازم للإضافة إلى مفرد، ما يلازم للإضافة إلى جملة. ما يلازم إضافة إلى مفرد منه ما يلزم إضافته إلى ضمير، منه ما يلزم إضافته إلى ظاهر الجملة، منه ما يلزم إضافته إلى الجملة الفعلية، منها ما يلزم إلى إضافته إلى الجملة الإسمية، ومنها ما يضاف إلى كليهما. نلاحظ أن هناك مباحث عديدة جدا. ثم يتطرق إلى أحكام أخرى مهمة، وهي حذف المضاف ونيابة المضاف إليه منابه، ما هي شروطه. حكم آخر طبعا هذا سيأتي إن شاء الله سرده مع الأيام. بحث آخر أيضا يتطرق إليه، وهو أن المضاف قد يؤثر في المضاف إليه فيكسبه التأنيث أو التذكير، فيكسبه التأنيث أو التذكير. نلاحظ بديت مباحث الإضافة مهمة، يعني تقوم عليها كثير من الأمور. فنبدأ الآن بالتعريف بالإضافة في اللغة ثم في الاصطلاح. ماشي. الإضافة في اللغة، الإضافة في اللغة هي الإسناد، هي الإسناد. تقول أضفت ظهري إلى الحائط أو إلى الجدار، أي أسندته. أضفت ظهري إلى الجدار أي أسندته. هو يقول يذكرون لذلك قول امرئ القيس، لأنه هل هذا استعمال عربي؟ يجوز تقول أضفته، احنا عندنا ما قليل تقول أسندت، لا يجوز أن تقول أضفت ظهري إلى الجدار نحو قول امرئ القيس فلما دخلناه أضفنا ظهورنا. ويحكي لك على بيت دخلوه فلما أضفناه، يقول لك بيت يعني خيمة، فلما دخلناه أضفنا ظهورنا إلى كل حاري جديد مشطب. كنت كبرت عارف إن شاء الله. إلى كل حاري جديد مشطب. شو يقول؟ ما يهمنيش. يقول المهم أضفنا ظهورنا. هو قال لك لما دخلنا هذا البيت أسندنا ظهورنا إلى كل حاري. الحاري هو طبعا العرب كانت تستر الخيم بالستر، بأنواع من البسط، وما يقول الزرابي في الحائط يفعلونها، صح؟ تخيلش الخيمة يعني تقعد هكذا، يسترونها. فهو يقول كنا نسند ظهورنا إلى كل حاري، أي بساط منسوب إلى الحيرة، الحيرة معروفة بالكوفة. كنا نسند ظهورنا إلى كل ستار حاري جديد مشطب، يعني مزين وغير ذلك. هذا وش معنى يصف؟ قل كنا نسند ظهورنا إلى كل حاري. ما قالش هو أسندنا، قال أضفنا. هذا الدليل على أن الإضافة في اللغة بمعنى الإسناد. أما في الاصطلاح فهي إسناد اسم إلى اسم آخر، إسناد اسم إلى اسم آخر، حيث ينزل الثاني من الأول منزلة التنوين أو ما يقوم مقامه. أعيد، إسناد اسم إلى اسم آخر، حيث ينزل الثاني من الأول منزلة التنوين أو ما يقوم مقامه. ما معنى هذا التعريف؟ لأنه لو سكت وقال إسناد اسم إلى اسم آخر لا كان خطأ. لماذا؟ لأن المبتدأ يسند إليه الخبر، إسناد اسم إلى اسم آخر، لكن الخبر لا ينزل من المبتدأ منزلة التنوين أبدا. تقول محمد قائم، التنوين في محمد موجود، وهذا كتاب جيد لا أعلم، لكن بشرط أن تقولي حيث ينزل الثاني من الأول منزل التنوين. يعني إذا ذكرت الاسم الثاني تريد أن تثني الأول، لابد من أن يقوم مقام التنوين، يعني تنسى التنوين أو ما يقوم مقام التنوين، سيأتي إسناد اسمه، فلا يضاف إلا افهم إسناد اسمه لا يضاف إلا الاسم، لا يضاف إلا الاسم. طبعا هم العلماء يعللون ذلك، يقولوا بأن الإضافة ماذا ما تقول كأنه الإسناد، إسناد اسم إلى اسم آخر، حيث يقوم الثاني من الأول مقام التنوين. إذا الإضافة كأننا نقول تعاقب التنوين، ولا لا تأتي مكان التنوين، يعني شو الخاص بالتنوين؟ الاسم ولا لا؟ فهذا هو يقولك لأن المضاف إليه هذا ما جاء إلا مقام التنوين، والتنوين لا يدخل إلا على الأسماء، فينبغي أن لا يكون مضاف، أن لا يكون موصوفا بالإضافة، يكون إلا الاسم. فهم هذا، فهمنا وجه التالي، أن يضاف اسم فقط، الاسم هو الذي يضاف، ذلك لأن المضاف إليه سيقوم مقام التنوين منه. إذ لا يمكن أن نتصور أن يأتي فعل أو حرف مضافا، لأنه لاش الثاني مستحيل يقوم مقام التنوين منه، لأنه لا ينون، هذا أمر واضح، إسناد اسم إلى اسم آخر، فلا يكون المضاف إليه أيضا إلا اسما، لا يكون المضاف إليه إلا اسما. ماذا؟ لأنه تقول وشنه مسند إليه، لا مسند إليه، كتاب زيد أسندنا الكتاب لمن؟ لزيد، مسند إليه المصطلح عليه، صح مسند إليه أنا المقصود به المصطلح عليه في النحو، أسند إليه في المعنى، يعني حكمنا على زيد بأن هذا كتابه، هذا حصير المسجد، حكمنا على المسجد بأن هذا حصير. قال العلماء الإضافة من خصائص الأسماء، يعني مضاف إليه لا بد أن يكون اسما، لأنه محكوم عليه في المعنى، محكوم عليه في المعنى، والمقصود بأن المضاف إليه لا يكون إلا اسما، نقصد بذلك أنه يكون اسما صريحا أو مؤول به، اسما صريحا أو مؤول به. اسم الصريح كثير، كتاب زيد مؤول بالصريح، وهي نقصد به الجملة. شوف من خلال سردي النقاط التي سنبحثها في الإضافة، وش قلنا من الأسماء ما هو ملازم للإضافة إلى الجمل، سبحان الله. إذن الجملة تولي تعربها شو؟ تعربها مضاف إليه. كن جينا نقول لك اليوم يوم يجيء زيد، اليوم يوم يجيء، اليوم يوم مجيء يجيء زيد، ما قلتش يوم مجيء زيد، هذا يوم يجيء زيد، هذا يوم يجيء عمرو. كيف نعرف جملة يجيء عمرو؟ مضاف إليه. اجلس حيث يجلس بكر، كيف تعرف يجلس بكر؟ مضاف إليه، صح. هذا أمر معروف، أزورك حين تغيب الشمس، تغيب الشمس في محل جر، علاش؟ لأنها حلت محل المفرد، كأنني قلت اليوم سأزورك حين مغيب الشمس، واليوم يوم مجيء عمر. إذن فالمقصود بقولنا المضاف إليه لا يكون إلا اسما، إما أن يكون اسما صريحا واضح، أو يكون مؤولا بالصريح. مفهوم هذا ولا لا؟ مش بالضرورة يكون اسم هكذا، يمكن يكون جملة تؤول باش بالمفرد، واضح هذا ولا لا؟ ماشي، هذا سيأتي أو سنعود إليه في المباحث اللاحقة. قوله حيث ينزل الثاني من الأول منزلة التنوين، نفهم من ذلك أنه عند الإضافة يجب حذف التنوين، فالإضافة والتنوين لا يجتمعان أبدا. وقد كفتنا العرب حذف التنوين من الممنوع من الصرف، كفتنا يعني وقد تقول لك لازم نحذف التنوين، لازم تحذف التنوين منين؟ لازم تحذف التنوين من المضاف إذا أردت أن تضيفه، والاسم الذي ليس فيه تنوين خلاص، الاسم الذي ليس فيه تنوين كفتنا العرب أنها حذفته. مع ذلك يأتي العلماء بعبارة أقول لك يعني صعبة، لا لكن كأنهم لاحظوا هذا، أنني لو أردت أن أضيف الاسم الممنوع من الصرف أنا لم أحذف منه تنوين. هم وش يقولوا؟ إذا أردت أن تضيف اسما يجب حذف التنوين منه. فلذلك ابن هشام ترون عبارته إذا أضيف اسما وجب حذف ما فيه من تنوين ظاهر أو مقدر، وجب حذف ما فيه من تنوين ظاهر أو مقدر. الظاهر كثوب من قولك ثوب زيد، ومقدر كدراهم من دراهمه دراهم زيد. حذف تنوين تنوين دراهمه، حذف تنوين مقدر، احنا قدرنا انه موجود لكن هو ليس ملفوظا، فهم اتفقنا. لذلك من اراد يذكرها فليذكرها على سبيل الايضاح كي لا يرد عليك. هذا وش نقول؟ انا وش نقول؟ نقول باللي يحذف التنوين كان موجودا، اذا لم يكن موجود فقد كفتنا العرب حذفه، ومع ذلك يحذف التنوين الظاهر في المعرب المنصرف والمقدر في المعرب غير المنصرف. ماشي. قولنا او ما يقوم مقامه، وش نقصد؟ النون التي في المثنى والجمع، نون المثنى والجمع لابد ان تحذف، وما يقوم مقام التنوين. نقول وقد بحثنا هذه المسألة التفصيل في المثنى وجمع المذكر السالم، بينا أن هذه النون تحل محل التنوين في الاسم المفرد. صحيح أنه يرد عليها أن يرد على هذه النون أنها لم تحذف مع أل، ولو كانت تحل محل التنوين لحذفت مع أل. قلنا إنما تركوا النون مع المثنى وجمع المذكر السالم لدفع اللبس، نذكرين هذا، ذكرنا أقوال منهم من أراد أن يجعل العلامة ثنائية، منهم أن نقال شاذ، قلنا لدفع اللبس، وهذا ترجعون إليه في محله. الشاهد ما يقوم مقامه نقصد به نون المثنى والجمع، وضابطها النون التي تلي علامة الإعراب، النون التي تلي علامة الإعراب. لاحظ رجلان، أين هي النون؟ النون في آخر الكلمة جاءت بعد علامة الإعراب، أين هي علامة الإعراب؟ الألف. ومسلمون، أين هي علامة الإعراب؟ الواو. فنلاحظ أن النون تأتي بعد علامة الإعراب، هذا ضابط التثنية، وهذا كنا قد رأيناه أيضا في المثنى وجمع المذكر السالم، بخلاف النون التي تليها علامة الإعراب. تليها علامة الإعراب، هذا اصطلاحات احترازية. فمثلا شوف كلمة مساكين تحذفها النون؟ لا أحذف كلمة مساكين. لماذا؟ لأن علامة الإعراب تلي النون، وليست النون وليت علامة الإعراب، ليست الياء علامة الإعراب. يعني مقصودهم أنها ليست أصلية، النون التي تحذف هي التي ليست أصلية، أما النون الأصلية فتبقى. هذا مش قصدهم، كان عبرونا بهذا مش أفضل. تحذف النون المثنى والجمع، ضابطها أنها زائدة ليست أصلية. علاش مش ما تروحش تحذف النون الأصلية؟ نحو وكذلك زي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس، أضيفت شياطين ولا لا؟ أضيفت للإنس، ومع ذلك لم نحذف، لا شك لا نحذفه. لماذا نحذفه؟ لأنها ليست زائدة، ليست تلي علامة الإعراب. فهم هذا ولا لا؟ هذا وش قصدهم؟ احنا نوضح مصطلحاتهم حتى لا تثير علينا قتما ملء الفجاج. يلا، إذن تحذف النون ويحذف تنوين وتحذف النون، ماشي. شوف ابن مالك رحمة الله عليه وش يقول، نونا تلي الإعراب. علاش ذكرت لكم المصطلح ده؟ نونا تلي الإعراب أي نونا زائدة، لا لا النون الزائدة، فهمنا؟ علاش احتراز من النون التي تليها علامة الإعراب؟ النون التي تليها علامة الإعراب هذه ليست زائدة. نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما توظيف وحذف، كطور سينا، نزفنا راح وقال سينا خطأ، نساو سينا، سينا نساوها جزاكم الله خير. بزاف يعني دي قرأوا الألفية ولا يحافظينها يروحوا لسينا، قل شوف سينا حذف سينين، سينين ما تحذفش، طور سينين تحذفش، طور كلمة طور هي التي حذفنا منها التنوين. خدش علاش بعضهم ربما كي يقرأ الألفية وش يقول له تمكن شبيه، ذكر لك مثال حذفنا منه التنوين والنون، وين راهي التنوين؟ طور والنون تحسينين، هذا يقتل او يلقى من طور. ابن مالك حب يقول لنا نحذف النون، نحذف النون او التنوين. التنوين مثل طور سينين، منين راهي الاضافه؟ طور، طور هي التي اضيفت، نحذف منها النون انتهى، انتهى هنا البحث. سينين انساها، لو قال طور سينين صحيح، اخذت علاش البحث وين راه في كلمة طور ماهوش في كلمة سينين. غاية ما في الامر ان الاسماء هذه الاعجمية، هذه الاسماء الاعجمية اذا دخلت اللغة العربية يزيدوا لها نون، مش دايما العرب هكذا تفعل. هذا اسمه الياس، احنا في اللغة العربية نزيدوا الياسين، الياسين نزيدوا له ياء ونون. طور سيناء، طور سيناء وثمان، كيف دخلنا اللغة العربية؟ طور سينين، طور سينين، هذا آسم سيناء، طور سينين. إذن البحث أين هو؟ كلمة حذف النون، حذف التنوين من طور، تحبس تم. نونا تلي الإعراب ما جبلاش مثال، جملة مثال؟ جبلها مثال، ما جبلاش مثال. نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف، أعطنا مثال، كطور، كطور حذفنا له النون التنوين لما أضفنا إلى سيناء أو سينين، كطور سيناء. إذن لا علاقة بسيناء بالمسألة، فهم. والثاني يجرر، والثانية يجرر. إذن الأول تحذف نونه أو تنوينه، والثاني يجر. إلى شك احنا في بحث الإضافة، نبحث الثاني بعد التعريف، فهم تعريف إن شاء الله، مفهوم تعريف. مبحث الثاني المتعلق ببحث الإضافة وهو العامل في المضاف إليه، العامل في المضاف إليه. طبعا هي المسألة هذه اختلفوا فيها قديما، اليوم الحمد لله احنا ندرس في أول ابتدائنا في طالب النحو ندرس الراجح، ثم عشان لما يبدأ يتقدم به الطالب يعرف الخلاف الذي كان من قبل ولم يشر إليه في بداية الطالب، ترشت تذكر كل شيء في بداية الطالب. طالب خلاص، العامل في المضاف إليه، العامل في المضاف إليه هو المضاف، قول الأول سيبويه رحمة الله عليه، وهو الذي اختاره جمهور النحويين ومشى عليه متأخرون حتى لم يعودوا يذكرون غيره. حتى اليوم احنا كي نقراو واش نقولوا؟ هذا كتاب زيد، من الذي جر زيد؟ كتاب، هذا مبتدأ، كتاب خبر، زيد مضاف إليه مجرور باش بكتاب، هو الذي جره بالمضاف وليس بالإضافة، فهم؟ ليس بالإضافة، بالمضاف. فالعامل لفظي ليس معنويا. هذا القول الأول، قول سيبويه اختاره الجمهور. ولا شك أن هناك قواعد هي تسبقنا أحيانا، ما فسركم، أحيانا يستدل العلماء بقواعد احنا لم ندرسها بعد، هي مبنية على الاستقراء، لأن احنا لم نستقرأ بعد. فهم، فمن القواعد على الاستقراء التي يأتي بها العلماء، تلاحظون إنه صحيح، صحيح فيه، صحيح ضربه، صحيح شوفوا بلي الضمير ملي تبحثوا عنه تصيبه يتصل غير بالعامل فيه، تصيبه يتصل غير بالعامل فيه، ضمير لا يتصل أعطني ضمير يتصل بغير عامل فيه، هل هو أعطني ضمير؟ أعطني ولا نقعد قدام الجامعة نجيب ولد قدامي صغير نبكي ونقول أعطني ضمير، أعطونا ضمير اتصل بغير عامل شيء ما يعملش ما جاء احنا الا اتت الا هنا يجب الفصل. هو اصله، هو اصله شو؟ هو اصله متصل، احنا وجب شو؟ وجب الفصل هنا لاجل الا، كما لو قدمت المفعول به، كما لو قدمت المفعول به تبانا. احنا شوفوا الضمير يتصل باش بالعامل فيه، صح شي بويه يعني. تعطينيش برك بيت كما تعمق بيت تعيش تفضل مش بيه، مش بيه هذا لولاه، لولا مشيت وخوف شوفوا ايه اخترى اخرى تريح لهنا ياك، اخترى اخرى تريح لهنا تحب تهضر مانيش نسمعك قاع واش تقول، وكاين صدم جوايك راك قاعد في جبل يا اخي مانيش نسمعك قاع واش تقول. انا سمعت لولاه هذه حصراه، سمعت ولويل قاع ماشي غير لولاه، انت قصدك نسيت الدرس تاعنا لولاه المبرد واش قال نسيت. اصبر اصبر يا اخي راجح وما يجيش قطع الكلام. لولاه نسيت باللي لكثرة قلتها وش قال المبرر، وش قال انه لا تسمع، لا يجوز تقول لولاه. انا وش قلنا الصواب جواز ذلك، صح الصواب جواز ذلك، غاية ما في الامر ان الضمير هنا المتصل حل محل ضمير منفصل، اصله ضمير منفصل، لولا انا لولا انتم لكنا مؤمنين، لاحظ اذن هذا الشيء ما هوش هو الأصل، كما هنا ما جاء إلا أنا، ما جاء إلا أنا جئت لما أردت الحصر قدمت، إذن هذا الفصل عارض. علاش ما لدرسنا احنا في باب الضمير وصل وفصلها أسميه وما هذه مسائل هذه، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل مذكر، فالعارض عارض، احنا نتكلم على الأصل طبعا، وهنا العامل كيش تعرب الآية هو على إعرابه، انت خير واحدة مثله، إما تعرب إعراب الآخرين قالوا لولاه اسم مجرور هنا تصل بالعامل، أو تعرب المبتدأ والعامل راهو معنوي، صح ولا لا؟ ومع ذلك الكلام قال صح أك معايا ماتش معايا أك معا لولا عفوك لا وش قال مقبل لعفوت جللا، تابع معي خير كلمة تقول لولايا أو لولاه أو لولاك، خير كلمتها أعرب كلمتها تعربها مجرور، تعربها مجرور أعربها مجرور، معليش حرف جر زائد أو شبيب زائد، ها حرف جر شبيب زائد والهاء أم المتصل مجرور لا مهم تصل بالعامل، أو تعربها لا ابتداء مبتدا ما شاء الله، العامل هذا هو معنوي لا يحتاج إلى الشرح ماشي. أنا مش حبيت نقول لك باللي باستقراء العلماء هذه قاعدة مبنية على الاستقراء، كل يقول لك الفاعل مرفوع، ايش تيجي واحد يقول لك الفاعل مرفوع، هل تبدأ تبحث عن الفاعل مش مرفوع تقولي ما جاءنا من أحد، ايش نقول لك هذا عارض حرف جر زائد، تروحش تنقض القاعدة الأصلية صح؟ نعم، دائما الضمير يتصل بالعامل دائما الضمير يتصل بالعامل، فدل على أن المضاف هو الذي عمل في المضاف إليه. وجه الدلالة أن المضاف إليه قد يكون ضميرا، المضاف إليه قد يكون ضميرا، كتابه كتابك كتابي، ومعلوم أن الضمير لا يتصل إلا بالعامل. ديروا المقدمة الأولى، المضاف إليه قد يكون ضميرا، صح؟ ماشي. والضمير لا يتصل إلا بالعامل فيه، فدل على أن المضاف هو العامل في المضاف إليه. شتون القاعدة؟ المقدمة والنتيجة. هذا اختيار سيبويه وماشى عليه المتأخرون، فتقول دائما مجرور مضاف إلى مجرور باش بالمضاف، استدلال بالضمير. القول الثاني وهو قول السهيلي وبحيان رحمهم الله، قالوا العامل هو الإضافة، قالوا العامل هو الإضافة. طبعا الجمهور يقولوا ليس هناك عامل معنوي إلا الابتداء والتجرد من الناصب والجازم. القول الثالث هو قول الزجاج رحمة الله عليه، الزجاج رحمه الله وربما تبعه عليه غيرهم كابن الصائغ فيما يبدو، أن العامل في المضاف إليه هو اللام المقدرة، هو اللام المقدرة. طبعا لا الزجاج اللام برك، غير اللام وحدها. اللي قال باللي اي حرف جر هو المذهب الرابع، هو ابن الباذش، ما تقرؤون عنه، ابن الباذش قال العامل في المضاف اليه هو حرف جر مقدر. طبعا رد على هذين المذهبين، المذهب بتاع الزجاج ان الاضافة قد تكون على معنى في ومن، ليس بالضرورة تكون اللام. ورد على مذهب ابن الباذش على اننا لو قلنا ان العامل في المضاف اليه هو حرف الجر ليس لنا ما يتعلق به، عدناش باش نعلقه، باش تعلق هذا كتاب زيد، هذا مبتدأ كتاب خبر زيد، طبعا مضاف مضاف، هذا كتاب زيد، قالوا ليس لنا ما يتعلق به، كتاب راه جامد، فلا يجوز أن نفتح ضربا من التأويل والتكلف. لا جام جرور متعلق محذوف نعت لكتاب، الإعراب قاع راح، هذا الإعراب هذا كله راح. فالمهم باش تعرفوا لماذا اشتهر مذهب الأول مذهب سيبويه أن العامل في المضاف إليه هو المضاف، العامل في المضاف إليه هو المضاف، وغاية ما عامله شو الجر، قاش عمل عمل الفعل، لا لم يعمل عمل الفعل حتى نقول إنه اسم كذا كتاب زيد، كتاب يعمل إيه؟ يعمل الجر في المضاف، يعمل الجر في المضاف إليه، جر بسببه، فهم؟ هذا هو العامل. لذلك والثاني يجرر بماذا؟ بالمضاف، والثاني يجرر بالمضاف، ماشي. ثم قال وانوي من او في اذا لم يصلح الا ذاك ولا ما خذا لما سوى ذينك واخصص اولا. فهنا بدا يذكرنا المبحث الثالث، معاني الاضافه. هنا شوف يعني البيتان نقسمهم، البيت الاول تعريف الاضافه، الشطر الجزء الاول، والثاني يجرب بماذا العامل في المضاف اليه، ثم معاني الاضافه. ونوي من او في اذا لم يصلح الا ذاك ولا ما خذا. فنقول معاني الاضافه، اولا بمعنى اللام باكثريه، تاتي بمعنى اللام باكثريه، يعني اكثر شيء بمعنى اللام، التي تفيد الملك، التي تفيد الاختصاص، التي تفيد الاستحقاق، التي تفيد نجزين أيضا خش على بعد اختلاط اختلاط لخس كنشوفه هذا يرد عليه إشكال. كتابه زيد باينة، حصير المسجد باينة، الحمد لله الحمد الله واجب باينة بالإلام. سأواك يقول لك أنا ضارب زيد، هذا ملك، هذا استحقاق اختصاص، أنا وشنو تعدية صح، تعدية قوية العامل صح ولا لا؟ شو معاني اللام اللي درسناها مهمة. فأنا ضارب زيد أي ضارب لزيد، فكيف يقولوا معاني اللام؟ لا نقصد فقط الاختصاص أو الاستحقاق أو ملك وشبه، لا نقصد ذلك، نقصد معاني اللام التي ثبتت لها في باب حروف الجر، هذا بأكثرية. حتى إن العلماء يقول هو الأصل، والزجاج وابن الصائغ لم يذكروا غير ذلك. أحباب ابن الزجاج يقول كل إضافة بمعنى اللام. طبعا وبعدين فتحوا بابا، قلت لكم هذا الإنسان يعتقد شيء يفتح باب من التأويل عجيب. تجد بعضهم مثلا قلنا له ثوب خزن، خزن ثوب قطن، تفضل يعني اللام تقدر مين هو؟ قال لك لا اللام. كيفاش اللام؟ قال لك ثوب خزن معناه ان هذا الثوب مستحق للخز لانه مصنوع منه، ثوب لخز يعني مستحق او جمنه ثوب للخز. شوية لا شوية بعيد، فالافضل ان لا يؤخذ بهذا المذهب انها لا تكون الا بمعنى اللام، بل نقول تأتي الاضافة بمعنى اللام بأكثرية ما كاش. ثانيا تأتي بمعنى من بكثرة، تأتي بمعنى من بكثرة. احنا لما قلنا اللام ايش قلنا؟ بأكثرية، وقلنا هي الأصل. تعرف ليش قالوا هي الأصل؟ تعرف منين جابوها هي الأصل او منين جبناها احنا من الأصل؟ قال لك إذا لم يصلح من معاني الإضافة من وفي فاعطيها للم، أهضر الحق وش معناها؟ ترجع إلى الأصل، الناس ترجع إلى الأصل. إذا لم تجد معنى من أو في الإضافة فاعطيها لله، فذلك الأصل. إذا من ضابطها تأتي بمعنى من، ضابطها أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، أو تقول بعبارة أخرى أن يكون مضاف بعضا من المضاف إليه. شكل تقول جنس أفضل، عام أفضل، جنس تشمل الجنس تشمل النوع تشمل كل شيء. مثلا لما أقول لك أنا هذه عشرة دراهم، هذه عشرة من الدراهم صح، تتميز لبيان الجنس، من لبيان الجنس. يعطيك هذا خاتم فضة، هذا خاتم من فضة، فضابطه أن يكون من جنسه يعني المضاف إليه من جنس المضاف. ابن هشام يذكر هذا الضابط يقول لك أيضا وضابطه أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، صح الإخبار يعني هذا خاتم فضة، يجي تقول هذا خاتم فضة، هذا الخاتم فضة. هم هذه العشرة اللي تشوفها، هذه عشرة دراهم، هذه العشرة دراهم، يجوز يجوز. ابن هشام، ابن هشام يعطيك هذا الضابط، يقول إما أن تقول بالمضاف بعض من المضاف إليه، أو تقول أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. والله كلام جيد، كلام جيد. هذا باب، هذا باب خشب، هذا باب من خشب، أو هذا الباب خشب صح لنا، هذا الباب خشب ماشي. إذن بمعنى من بكثرة، بمعنى اللام بأكثرية، وبمعنى في بقلة. حتى إن بعضهم نفاه والصواب إثباته بقلة، وضابطه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، نحو قوله سبحانه بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل أي مكر في الليل. وحتى نحن نقول ويشرع قيام الليل، أي يشرع قيام في الليل. صلاة ركعتين خير إضافة. نشوف هل يمكن تقول صلاة من ركعتين جنس لها؟ في إذا لم تصلح من وفي أعطيها لله مباشرة. متى رأيت الإضافة لا تصلح فيها في ومن فأعطيها لله؟ شوف ابن مالك، وانوي من أو في، من بضوابط وفي بضوابط. لماذا بدأ بمن؟ للدلالة على أنها أكثر من في. وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك، إذا لم يصلح إلا معنى من أو في أعطيها له. واللام خذا لما سوى ذينك، أعطي اللام لما سوى ذينك، أي ما يصلح لمن ولا في، أعطي له اللام. معنا معايا أفتقال في الأبيات، أفتقال بقالة في التراجع في الألفية. إذن نخلاتي يقول السيدة وبيها بعد رقينا المسجد جزاك الله. إذن ولا مخذ لما سوى ذينك، مفهوم هذا؟ شوف بعدين ابن مالك كيف تداخل في الأبيات، بدا في أنواع الإضافة، أنواع الإضافة. أنواعها أيضا ثلاثة، أنواعها أيضا ثلاثة، أنواع الإضافة. في هناك إضافة تفيد التعريف، في هناك إضافة تفيد التخصيص، وفي هناك إضافة تفيد التخفيف. في هذه الطريقة إضافة تفيد التعريف، إضافة تفيد التخصيص، وإضافة تفيد التخفيف. نبدأ بالإضافة التي تفيد التعريف، هذا سبق بيانه في باب المعارف. ابن مالك لما قال وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني، علاش قال وابني؟ مضاف إليه، مضاف يتعرف بالمضاف إليه. إذا أضفت كلمة إلى معرفة تتعرف. إذا مش نقوله إضافة التي تفيد التعريف هو الاسم الذي يضاف إلى معرفة، الاسم الذي يضاف إلى معرفة يستفيد التعريف ويخص ما خص من قبل. الأشياء التي خصصنا استثنيناها من الألفاظ مثل غير، نحو، شبه، هذا لا يكتسب تعريفا. والوصف المضاف إلى معموله سيأتي في الإضافة التي تفيد التخفيف، الإضافة اللفظية. فهم هذا؟ إذن فنقول تنبيه إلا ما استثني مثل غير، شبه، نحو، أو الإضافة، إضافة الصفة، إضافة الوصف إلى معموله، وسيأتي تقول هكذا وسيأتي. إذن هذه أنواعها. النوع الأول يفيد التعريف، إذن لابد يكون المضاف إلى معرفة هو الذي يستفيد التعريف. الآن النوع الثاني يفيد التخصيص، والتخصيص يعرفه العلماء بقولهم هو تقليل الشيوع. الشيوع مش ما تخلعكش الانتشار، تقليل الشيوع. وشاع الخبر أي انتشر وذاع، التخصيص هو تقليل الشيوع. سبحان الله، ما هوش تعريف. شوف فرق لما نقول لك رجل، رجل ورجل علم، والرجل فرق. رجل هو نكرة، رجل أي واحد يجي رجل، حتى يجيك صغير باب مواريث رجل، باب مواريث مش رجل، تعرف العرف مش رجل. لما قلت لك رجل علم 19 مليار خرجوا، قولك قلة تبانا. رجل علم 99% خرجوا، لكن يقول لك الرجل، الرجل جاء الرجل، لا شك أنه هنا راهو العربي الفصيح لا يأتي ويقول لك الرجل، إنما سبق عنه حديث سبقت إشارة له. فالرجل هنا تعرف خلاص. شوف سبحان الله، لما قلت رجل علم قل الشيوع، وش من قل؟ صار القليل هو صار القليل هو الآخر اللي صار معرفة. خلاص رجل علم معرفة، صار سيد زمان رجل علم صار معرفة. فالآن كيف تقول تخصيص لا يتم فقط بالإضافة، يتم أيضا بالنعت. كيف تقول رجل طويل قل الشيوع الحمد لله تخرج، خاصة في الصين عادي يعني. في الصين نكرة ما تم تعرفه وش هذا رجل طويل. انتبهنا بعض مناطق يبقى نكرة رجل طويل. في الصين تقول رجل طويل يبقى نكرة، لأنه في الصين كي تمشي لازم تعرف مش ما تعرفش عليهم. فأين الشاهد؟ التخصيص هو تقليل الشيوع. ضابطه أن تضاف النكرة إلى نكرة، أن تضاف النكرة إلى نكرة، هذا واضح شفناه. إذن من الخطأ اعتقاد المبتدئ أن الإضافة تفيد التعريف. لا، إضافة لا تفيد التعريف، إضافة إلى معرفة تفيد التعريف، إضافة إلى نكرة تفيد التخصيص. والبحث أنا الثمار بعدين تعرفها من قبل أن الحال لابد أن يكون معرفة أو مخصصا، يكون معرف أو مخصص، خلاص ما يكسر ليش راس أن يكون معرفا أو مخصصا. الحال المبتدأ لابد أن يكون معرفة أو معرفا أو مخصصا، اتفقنا؟ لابد. هذا النوع الثالث من أنواع الإضافة هو إضافة التي تفيد التخفيف، ويعلها اسمان يسمونها إضافة لفظية ويسمونها إضافة غير محضة. إضافة غير محضة. أولا نبدأ بعدين بينو سبب التسمية. هذا ضابط الإضافة التي تفيد التخفيف هي إضافة الوصف إلى معموله، إضافة الوصف إلى معموله، كقولك فلان غزير العلم. غزير العلم في الظاهر أضفناها إلى معرفة، المفروض نقوله تفيد تعريف. الجواب لا، استثنينا الحمد لله من قبل، قلنا إلا إذا أضيف الوصف إلى معموله استثنينا. تقدير الكلام هذا غزير علمه، فلان غزير علمه، فلان حسن الوجه، فلان حسن وجهه. هذه جبنا مثال اسم الفاعل، جبنا مثال صفة شبه. فلان مروع القلب، فلان مروع قلبه نائب فاعل، جبنا اسم مفعول فهم لنا. إذن الوصف المضاف إلى معموله هذا سبحان الله ثقيل علينا، هذا مش نقوله فلان غزير علمه، ثقيلة على الساعة، غزير علمه مروع قلبه. شوف مثلا إن الله بالغ أمره، سهلة إن الله بالغ أمره، قلت على الساعة ثقيلة على الساعة إن الله بالغ أمره. لا لا، ثانية عطفه، ثانيا عطفه، ثانية عطفه سهلة. إذن هذه يقصد منها شو؟ التخفيف. فسموها إضافة لفظية، يقصد منها تخفيف اللفظ، يقصد منها تخفيف اللفظ، ولم تكتسب معنى، معنى صفر عليك مت معنى مش تخرج، ولم تكتسب معنى التخصيص والتعريف، لم تكتسب معنى التخصيص والتعريف. فهم هذا ولا لا؟ سموها إضافة لفظية. لفظية وش يقابله احنا دائما عندنا؟ معنوية ولا لا؟ فالإضافة التي تفيد التخصيص والإضافة التي تفيد التعريف شو اسمها؟ إضافة معنوية، أفادتنا معنى. أما الإضافة التي الخافية التي يقصد بها التخفيف هذه لم تفيد معنى، فادت تخفيف اللفظ، فتسمى إضافة لفظية. إذن تسمى بالإضافة اللفظية لأنها يقصد بها تخفيف اللفظ، ولا تكتسب ولا تكسب معنى، أو لا تكسب معنى التعريف والتخصيص. وتسمى إضافة غير محضة، غير محضة لأنها على نية الانفصال أو على تقدير الانفصال، على تقدير الانفصال. يعني هذا ما يسمى في الفقه زواج بنية طلاق، وضيف باش ينفصلوا على نية الانفصال، غير يدير التاويل المضاف ينفصل عن المضاف إليه. فهم هذا ولا؟ على نية تقدير الانفصال، يعني حقيقة قولك إن الله بالغ أمره هي بالغ أمره، فصلنا بالغ أمره. حقيقة قولك مروع القلب أنه مروع قلبه، حقيقة قولك فلان حسن الوجه أي حسن وجه، إذن فهي على نية تقدير أو على تقدير الانفصال، ليست إضافة محضة. ليش ذاك الحب المحضة بين المضاف والمضاف إليه؟ إيه مصلحة يعني. غير يفريها تتكلم خلاص، فهم ولا لا؟ اتفقنا هذا شو هذا الحب المحض وحب غير محض، فهم؟ أنا شك تبكي ما نقص ظروفك يا أخي. إذا قال هو شوف واخصص أولا، اخصص أولا أي المضاف يخصص، أو أعطه التعريف بالذي تلا، أي اخصصه بالذي تلا، أو أعطه التعريف بالذي تلا، اخصصه بالمضاف إليه أو عرفه بالمضاف إليه. اخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا، أي اخصص أول بالذي تلاه وهو المضاف إليه، وعرف الأول بالذي تلاه وهو مضاف إليه. قال وإن يشابه المضاف يفعل. كلمة يشابه المضاف يفعل مش سهلة. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا، حالة كونه وصفا، وإن يشابه المضاف يفعل وصفا، إذا كان وصفا يشبه الفعل المضارع، هناك وصف لا يشبه، لا يشبه الفعل المضارع لا يعمل، صح. وإن يشابه المضاف يفعل، فعن تنكيره لا يعزل، مش يعزل، يعزل. العزل هو اللوم، مش دخلنا في اللوم هذا، عن تنكيره لا يلام، لا يعزل. تقول يلومه يعذره لفعل كذا، لا لا لا يعذره عن فعل، لاحظ. فعن تنكيره لا يعزل، يعني إذا أضيف الوصف إلى إلى إلى معموله، وإن يشابه المضاف يفعل وصفا، فعن تنكيره لا يعزل، يبقى نكرة لا يكتسب لا تخصيص ولا ولا تعريف. أعطينا أمثلة ابن مالك، كرب راجينا، شوف المثال، رب راجينا، رب احنا نعرفه تدخل غير على نكرة، دخولها دل على أنه راجينا نكرة. رب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيال، اذكر لك اسم فاعل وضيف إلى مفعول به، عظيم الأمل صفة مشبهة وضيف إلى مفعول به، مروع القلب اسم مفعول مضاف إلى نائب فاعل، قليل الحيل صفة مشبهة أيضا. فهم؟ قال وذي الإضافة، وشنو هي؟ تاع إضافة الوصف إلى مفعول معمولة. وذي الإضافة اسمها لفظية، وتلك الأولانية التي أفادت تخصيص التعريف، وتلك محضة ومعنوية. وش نفهم؟ بلي هذه لفظية وغير محضة، فهم؟ فهمنا كي قالوا ذي الإضافة اسمها لفظية، بس ما قلناش غير محضة، نفهم أن اسمها غير محضة من قوله وتلك محضة ومعنوية. فهم هذا عليك المباحث الثانية، سنأتي الأحكام ستأتي. قال الشارح إذا أريد إضافة اسم إلى آخر حذف ما في المضاف من نون تلي الإعراب، من نون تلي الإعراب، هو قصده من نون تلي علامة الإعراب، وهي نون التثنية أو نون الجمع، وكذا ما ألحق بهما. إيه نون الملحق بالمثنى، نون الملحق بالجمع. قال أو تنوين، أو تنوين يحذف ما لاحق الاسم من نون أو تنوين، وجر المضاف إليه داش بالمضاف. واللي يقول لك بالإضافة، احنا اخترات نقوله هذا نقوله، لكن تجوز اسمه اسلوب توسع، تجوز مكان، خاص احنا نعبر احيانا بالمصدر عن المفاعل وعن المفعول، قولوا الرهن نقصد المرهون، القرض نقصد المقروض، الصيد نقصد المصيد، الإضافة نقصد المضاف، مفهوم؟ فلا شك أنه يجوز تقول الإضافة وأنت تنوي الوضوء، ما تحت علاقة، وأنت تنوي المضاف، مفهوم؟ خير ما كملت توضاش أعربك خطأ. قال فتقول هذان غلاما زيد وهؤلاء بنوه وهذا صاحبه وهذا صاحبه، واختلف في الجار للمضاف إليه، فقيل هو مجرور بحرف مقدر وهو اللام أو من أو في، هذا مذهب من البادش، وقيل هو مجرور بالمضاف وهو الصحيح من هذه الأقوال. طبعا ترد عليه هذه القاعدة اللي درسناها في باب حروف الجر، أن حرف الجر لا يعمل محذوفا إلا سماعا أو قياسا في كذا، تزيد ترد عليه أيضا بأنه لا يتعلق بشيء، ما عندكش باش تعلقه. ثم الإضافة تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين، يعني هذه ما اختلفوش فيها حتى إنهم لم يذكروا غيرها بعضهم، وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى من أو في، وهو اختيار المصنف، وإلى هذا أشار بقوله ونوي من أو في إلى آخر. لاحظ أن ابن عقيل كانوا لا يميل إلى مذهب ابن مالك رحمة الله عليه، وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى من أو في، إلا إذا قدرنا أن زعم هنا بمعنى حقق، لكن بداية الكلام ما تدلش على هذا، وتكون بمعنى اللام عند جميع النحويين وزعم. وضابط ذلك أنه إن لم يصلح إلا تقدير من أو في فالإضافة بمعنى ما تعين تقديره، يعني إذا تعين من قدر من، إذا تعينت ما في قدر في، وإلا فالإضافة بمعنى اللام، ولا نقصد اللام التي تفيد استحقاق الملك فقط، لام مطلق. فيتعين تقدير من إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف، نحو هذا ثوب خز وخاتم حديد، والتقدير هذا ثوب من خز وخاتم من حديد، وتكون من هنا لبيان الجنس. ويتعين تقدير في إن كان المضاف إليه ظرفا واقعا في المضاف فيه المضاف، نحو أعجبني ضرب اليوم زيدا، أعجبني ضرب اليوم زيدا. أي ضرب زيد في اليوم، عجيبة. ومنه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، هذه الإضافة تفيد في للذين يؤلون من نسائهم تربص في أربعة أشهر، أربعة أشهر. وقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، فإن لم يتعين تقدير من أو في فالإضافة بمعنى اللام، نحو هذا هذا غلام زيد وهذه يد عمر. شو إذا كنا ماشيين صبنا يد، هذه يد عمر، ليش ما غش هذا؟ هذا كتاب عمر، يد عمر فاسان، يد عمر أي غلام، غلام لزيد ويد لعمر. بالك يا مات نعمة، بالك بالك نعمة، يد عمر ولا يشار إليها، لا يشار إليها، ولا بالك تشوف أقدر في حاجة ما شاء الله، الله هذه يد عمر تتصب رجل خرج لك على رجل لنا يد امرأة ما كيش إضافة كتسب يد، ما ليش كتسب يد، هذه يد من، هذه يد عمل. وأشار بقوله واخصص أولا إلى آخره إلى أن الإضافة على قسمين محضة وغير محضة. فالمحضة هي غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله، أي إضافة التي في التخصيص والتعريف، إضافة المعرفة، إضافة اسم إلى معرفة، إضافة اسم إلى نكرة. وغير المحضة هي إضافة الوصف المذكور كما سنذكر بعد، فهذه لا تفيد الاسم الأول تخصيصا ولا تعريفا على ما سنبين، والمحضة ليس كذلك، وتفيد الاسم الأول تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرة نحو هذا غلام امرأة، وتعريفا إن كان المضاف إليه معرفة نحو هذا غلام زيد. قال وإن يشابه المضاف يفعل، والصنف عن تنكيره لا يعزل، كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل، وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. هذا هو القسم الثاني من قسمي الإضافة وهو غير المحضة، وضبطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعل أي الفعل المضارع، وهو كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال أو صفة مشبهة، ولا تكون إلا بمعنى الحال. لابد طبعا الوصف العامل لابد صح. فمثال اسم الفاعل كلمة صاحب، صاحبه تعريف، لا لنا تعريف، وليش ما يش تعريف مع أنه اسم فاعل أضيف، قول إيش المعمولة هنا خلاص خرجت هذه الصفة عن الحال والاستقبال أي تفيد، صار بمثابة الصفة الصريحة. صفة غير صريحة فهم صارت بمثابة صاحبه، هذا صاحبه. قل ليش أنا إضافة لفظية، لا هذه إضافة معنوية. لاحظ مثلا حتى هو شكر، هذان غلام زيد وهؤلاء بنوه وهذا صاحبه، واحد ما انكار واحد ما اعترض، معنى صاحب راه اسم فاعل من صاحب يصحبه فهو صاحب. علاش؟ لأن هنا لا يقصد به الحال والاستقبال، يقصد به الماضي أي هذا، فهمنا صاحبه الذي صاحبه، فهم هذا ولا لا؟ فهنا أفادت التعريف يشبه العالم. علاش يقول سمينا صفة غير صريحة؟ قال فمثال اسم الفاعل هذا ضارب زيد الآن أو غدا وهذا راجينا، ومثال اسم المفعول هذا مضروب الأب وهذا مروع القلب، ومثال الصفة المشبه هذا حسن الوجه وقليل الحيل وعظيم الأمل. فإن كان المضاف غير وصف أو وصف غير عامل فالإضافة محضة كالمصدر نحو عجبت من ضرب زيد، واسم الفاعل بمعنى الماضي نحو هذا ضارب زيد أمس. خلاص ما تقدرش تقول هذا ضارب زيدا أمس، تقدرش. أنا أصلا ما يجوزش تقول هكذا، كيش تقول لي لفظية أصلا ما يجوزش تكلم بها، كيش تقول خففة اللفظ، أي لفظ هذا الذي يخفف؟ يخفف اللفظ الذي فيه لحن، فيه خطأ. هذا ضارب زيد أمس. وأشار بقوله فعن تنكيره لا يعزل، لا يعزل، إلى أن هذا القسم من الإضافة أعني غير المحضة لا يفيد تخصيصا ولا تعريف. لاحظوا كيف يقول أعني غير المحضة، ثم قد تقول المفروض ما يقولش أعني وأخصه، يعني المفروض به هذا في مقام مدح ذم ترحم، أنا ما يذم ما يمدح ما يترحم، فهم يعني يذم المحضة ولا يمدحها ولا يترحم عليه، لا يجوز تذكر أعني، شرط تكون فيها ثلاثة. لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا، ولذلك تدخل رب عليه وإن كان مضافا لمعرفة نحو رب راجينا، وتوصف به النكرة نحو قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. لو كان هديا، لو كان بالغ الكعبة نكرة لما صح نعت هدي به، لا لا، لو كان بالغ الكعبة معرفة لما صح أن ينعت به هدي، لأنه هدي أو نكرة، لكن لما كان نكرة بالغ الكعبة صح هدي، صح نعت هدي به. وإنما يفيد التخفيف وفائدته ترجع إلى اللفظ، لذلك سمية الإضافة فيه لفظية. أما القسم الأول ففيه تخصيص، فيفيد تخصيصا أو تعريفا كما تقدم، فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية، وسميت محضة أيضا لأنها خالصة من نية الانفصال، بخلاف غير المحضة فإن على تقدير الانفصال تقول هذا ضارب زيد الآن على تقدير هذا ضارب زيدا ومعناهما متحد، وإنما أضيف طلبا للخفة. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.